ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة الأكارم، ما زالت قراءتنا في كتاب البيعة، وعرفنا البيعة وذكرنا الشروط التي يجب أن تتوفر لأجل أن يكون البيع صحيحا، وأنها سبعة. وذكرنا أيضا بأن الإنسان قد يحتاج إلى شيء من الوقت والتفكير ودراسة هذه الصفقة، وهل فيها مصلحة وغبطة أم فيها تعب وعناء، وهذا يكون في الخيار، وهو ثمانية أقسام. شروط البيع سبعة، وأقسام الخيار ثمانية، وقد تحدثنا عنها واحدا بعد الآخر. وفي هذه الليلة المباركة نبدأ بفصل جديد، حيث أن الشريعة لم تدع شاردة ولا واردة إلا أبانتها، وقال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. فقد أوضح لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام السبيل وبين لنا الطريق، وذلك في هذا الموضوع، يعني فيما يتعلق بهذا البحث الذي سنقرأه في هذه الليلة. اشتريت دارا وكنت أتوقع بأني سأحصل على المبلغ لسداد قيمتها ولدفع الثمن، والتفت يمينا ويسارا فلم أجد لدي ما يكمل المبلغ، فوجدت أن الصفقة فيها ضرر علي، كيف التخلص منها وقد تم البيع؟ مسألة أخرى، عندي دار أو عندي عقار وظننت أني سأستغني عنه وبعته، وكنت ساكنا فيه مثلا، ثم بعد ذلك بحثت عن مأوى ومقر فلم أجد، كيف العمل؟ هذا هو موضوعنا الآن، وهو يدخل في باب يسمى أو موضوع يسمى بالإقالة. البيع تم، توفرت الشروط وانتفت الموانع، انتهى خيار المجلس وانتهى خيار الشر، ولا عيب ولا تدليس ولا جهالة، إذن ثبت البيع وتم واستقر. وأنا أجد فيه ضرار، وأجد أنه يثقل كاهلي، ولا أستطيع أن أنفذه. بعت الدار وجدت أني لا أستغني عنها، بعت السيارة ورأيت أني سأضطر إلى سيارات الأجرة وما أشبه ذلك، فما العمل؟ هنا بحث هو الإقالة، ليس بيع وإنما لفسخ البيع. يعني أحكام البيع أو شروطه ليست مطلوبة، وهي شروط البيع السبعة، وإنما هو فسخ. الشروط السبعة التي قلنا لا بد من توفرها: الرضا والرشد، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، وأن يكون البائع مالكا للعين وقادرا على تسليمها، ومعرفة الثمن ومعرفة السلعة التي بيعت. هذه ثمانية لا بد من توفرها، شروط لا بد أن تتوفر، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. لكن هنا الشروط توفرت والبيع لزم، ما العمل؟ تم البيع وأنا علي ضرر، أذهب إلى صاحبي وأقول: أقلني، أقال الله عثرتك. فإذا أقالني انفسق البيع وكأن شيئا لم يكن. وقد وجدت الأحاديث التي تدعو المسلم أن يقيل أخيه إذا رغب في ذلك. يعني البيع ثمن. لو كنا في المجلس أقول أنا عدم ولا أحد يلزمني، لو كنا في الشر أقول عدل، أجد أن الصفقة ليست من مصلحتي وفيها ضرر، لكن انتهى المجلس وانتهى الشر، ولا عيوب ولا تدليس ولا غرر ولا أي، يعني ليس هناك أي أمر يدعو لخلاصي إلا أن أذهب إلى صاحبي وأطلب منه الإخالة. وهذا هو بحثنا. فيقول إنها فسخ وليست بيع. فسخ يعني يجوز ولو بعد الندى يوم الجمعة. البيع بعد الندى يوم الجمعة ما يجوز. إذا حضرت الصلاة وإذا جاء الندى يوم الجمعة فيقبل الإنسان على صلاته ويدع البيع. يمكن أن أقول لمن اشتريت منه أو لمن بعت عليه أقلني، فإذا قال أقلتك انتهى الأمر وكأن شيئا لم يكن، وكأن شيئا لم يكن. وهذا من محاسن الشريعة وكمالها، كأنها تضمنت الخير والسعادة وراحة البال واطمئنان الخاطر. فترة في المجلس لم يتضح لي الأمر، اشترطت خيار الشرط فكذلك ولم أجد عيب، إذا البيع لزم وليس أمامي إلا أن يتفضل صاحبي بالإقالة. فمن أقال مسلم أقال الله عثرته. سنقرأ الآن ما ذكره المؤلف في هذا، ثم بعد الإقالة ننتقل إلى باب الربا والصرف. الربا وهو في ربا فضل وربا نسيئة، والصرف ونذكر ما أشار إليه أهل العلم في هذا الباب. لكن الآن بحث الإقالة، يعني ليتخلص الإنسان من الصفقة بطيب خاطر، بقناعة من صاحبه، بموافقة ممن ارتبط معه في عقد. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل. قال المؤلف رحمه الله فصل. ومر بنا أول ما بدأنا في الكتاب كتاب البيع. ما هو الكتاب؟ هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. يعني الآن قال فصل وهذا داخل ضمن كتاب، فالكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد. مر بنا باب الخيار، ومر بنا فصل في الشروط، ومر بنا في الشروط الفاسدة والشروط الجائزة إلى آخره. فالآن قال فصل. فالفصل هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، يعني في موضوع البيع وما يتعلق به. ليس فيها شيء يتعلق بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالوقت ولا بالمناسك ولا بالحدود ولا بالجنايات، وإنما هو خاص في البيع وما يتعلق به. أحيانا يقول فصل وأحيانا يقول باب. فبعد دراستنا القادمة إن شاء الله يقول ذات الربا والصرف. نعم. والإقالة فسخ. البيع تم كفسخ. البيع تم وجرى فسخه وليست بيعا، لأنها إذا كانت بيع لا بد من توفر شروط البيع. إذا كانت بيع لا بد من توفر شروط البيع. وشروط البيع قلنا كم شيخ حسن؟ شروط البيع سبعة. الأول الرضا، والثاني الرشد، والثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، والرابع أن يكون البائع مالكا للعين، والخامس أن يكون قادرا على التسليم، والسادس معرفة العين معرفة كاملة، والسابع معرفة الثمن. أما هذا فسخ وليس بيع. أقول ليه؟ فيقول أقلتك. أقل ليه؟ ما يحتاج يقول نريد نفسك البيع. أقل ليه؟ يعني هذا تفضل منه وتكرر أنه وافق على ما طلب منه. كذا يا أقالك الله عثرتك أي أزالها، ولإجماعهم على جواز الإقالة بالسلم قبل قبضه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، ويستحب لأحد العاقلين عند نزغ الآخر. ولإجماعهم على جواز الإقالة بالسلم قبل قبضه. ولإجماعهم يعني إجماع العلماء على جواز الإقالة في السلام قبل قبضه. مر بنا السلام أو السلف، أهل الحجاز وأهل العراق منهم من يقول السلام ومنهم من يقول السلف. وإذا عرضنا تعريف السلام نقول هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. انا مثلا هذا مزارع بحاجة الى مبلغ، وما عنده مثلا شيء يحتاج الى المبلغ، وهو يريد يشتري بعض اللوازم، يقول اعطني 100 ريال وبيع عليك فيها 100 كيلو من التمر. ما يكفي يقول من التمر فقط، لازم يقول 100 كيلو من التمر السكري، من التمر البرحي، من التمر الخلاص، من التمر البرمي، يعني يسمي عقد على موصوف تصدقي بالذمة بثمن مقبوض الآن في مجلس العقد. الثمن يسلم الآن، والتمر يكون بعد 4 أشهر 5 أشهر عندما أو الحد 100 صاع أو 100 قفيز أو كذا أو كذا. وش قلنا القفيز إيه من كم؟ القفيز كم؟ القفيز 12 صاع، والكيلو 26 كيلو، و64% من الكيلو. هذا هو القفيز، وهو مكيال كان موجود وانتهى الآن، واستعرضنا عنه بالكيلو. نعم. ولإجماعهم على جواز الإقالة بالسلم قبل قبضه مع نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه. مع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الطعام، ما هذا درسنا أمس، إذا كان معدودا، إذا كان مكيلا، إذا كان موزونا، إذا كان مزروعا فلا يباع قبل قبضه. مع أن السلم لم يقبض وتجوز فيه الإقالة، فدل على أنه ليس بيع وإنما هو فسخ، فسخ للعقد الذي تم. نعم. ويستحب لأحد العاقدين عند نظر الآخر. ويستحب لأحد العاقدين، يعني البائع أنا بعت الدار ووجدت إنه من الصعب عليه، وين أودي أولادي، وين أروح، وين أسكن، وين أستأجر، فطلبت من المشتري أن يقول لي أنا اشتريت الدار وجدت ما عندي مبلغ، وتوعدنا عند كاتب العدل للإفراغ أو كذا، أو أفرغ لي على أساس أني بصدد المبلغ وما وجدت، فأطلب منه الإقالة. فيستحب لأحد المتعاقدين، يعني البائع أو المشتري، إذا ندم الثاني، إذا ندم أحدهم على هذه الصفقة، فيطلب من الآخر أن يقيله ليفسق هذه الصفقة. نعم. لحديث ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا من أقال مسلما أقال الله عثرته يوم القيامة. لحديث ابن ماجه عن أبي هريرة، وأبو هريرة قلنا اسمه يا بني عبد الرحمن بن صخر التوسي، وقد أسلم في السنة 7 من الهجرة، والنبي عليه الصلاة والسلام في خيبر، ولازم رسول الله ملازمة كاملة، ونقل لنا عددا من الأحاديث. ويقول رضي الله عنه ما من أحد من الصحابة لازم رسول الله مثل عدا عبد الله بن عمرو بن العاص، مع أنه يكتب ولا أكتب، يكتب يعني عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب وأنا ما أكتب، فلا أبو هريرة اسمه وقد غلبت كنيته على اسمه، فاسمه عبد الرحمن ابن صخر التوسي، وقد غلبت كنيته على اسمه رضي الله عنه وأرضاه. نعم. ومن أقال مسلم يعني إنسان اشترى منك وطلب منك الإقالة، إنسان باع عليك وطلب منك الإقالة، فقال الله عثرته، ثم هنا قال يوم القيامة، وفي بعض الروايات أقال الله عثرته بدون يوم القيامة. فهذا دعاء إذا أقلت من طلب منك ذلك، سواء كنت أنت البائع أو أنت المشتري، تحتسب الأجر من الله وأبشر بالمثيبة. ففيه وعد من المولى عز وجل وهو لا يخلف وعده. نعم. ورواه أبو داود وليس فيه ذكر يوم القيامة. تصح الإقالة قبل القبض. تصح الإقالة قبل القبض، لأنه لو كان بيع ما يصح البيع قبل القبض، لكن إقالة اشتريت الدار وبعدين قلت له صعب ما عندي مبلغ أسدد، يضطر الى قد يسمح لي يوم يومين اسبوع بعدين يقدم دعوة، منين اجيب المبلغ؟ اشتريت مثلا او بعت الدار وما عندي مكان اسكن فيه فانا محتاج اليها، بعت السيارة وما عندي سيارة انتظر سيارات العذرة منين احصل عليها، فهذا فيه تعب وعناء ومشقة، فيصح قبل القبض. نعم. قبل قبل البيع حتى فيما بعد، حتى فيما بيع بكيل ونحوه، حتى فيما بيع يعني بعنا بر او بعنا سيارات بالعدد او بعنا بالفرع او بعنا كذا، حتى ولو لم يحصل القبض اذا لزم البيع تكون الاقالة، تكون الاقالة ولو لم يتم القبض. لكن انا اشتريت مثلا شيء يحتاج الى كيل، ما يمكن ابيعه حتى اقبضه بكيله، اشتريت لشيء يحتاج الى عد الى وزن الى درع الى مثلا اجراءات، فلا يمكن الا بعدها، بينما الاقالة صحيحة ولو لم يحصل القبض. نعم. وفي سبب وفي قبل قبضه لانها فسخ، وتصح بعد وجاء جمعة وسائر فسوق، وتصح بعد نداء الجمعة. نعرف انه بعد نداء الجمعة ما يصح البيع، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، ما يصح الواحد يبيع او يشتري. لكن الاقالة انا بعت البيت او اشتريت بيت مثلا او سيارة يقابلني ولو نحن في داخل المسجد، اقول اقلني يقول اقلتك، يطلب مني الإقالة يقول أقلني فأقول أقلتك، أو أقول له أنا أقلني فيقول لي أقلتك، ولو بعد النداء في يوم الجمعة مع أن البيع لا يصح، فهذا ليس بيع وإنما هو فسخ لما تم من بيع. نعم. وتصح من مضارب وشريك ولو بلا إذن رب مال، وتصح من مضارب وشريك ولو بدون ابن المالك او الشريك. ايش معنى العبارة؟ وتصح من مضارب. يقول زيد من الناس وثق في شخص وأعطاه 100,000 ريال عشان يقتدر بها، فقال له هذه 100,000 ريال اشتغل فيها وما يسر الله من ربح بيني وبينك على حسب ما اتفقا، إما على المناصفة أو 3/4 وربع أو ربع 3/4 أو 2/3 أو الأكثر. فهذا المضارب اشترى سلعة، فيصح له أن يقيل وأن يستقيل ولو لم يرجع إلى صاحب المال. صاحب المال، أنا عندي شريك وأنا وشريك مشتركين في بيع وفي شراء وكذا، ودخلت في صفقة، ومن اشترك مني في هذه الصفقة طلب مني الإقالة، أو أنا دخلت في صفقة وطلبت الإقالة، فلا يحتاج أن أرجع إلى شريكي. لكن عندنا فقط إذا كان وكيل، إذا كان وكيل فلا بد من الرجوع إلى الموكل. الآن عندنا مضارب، عندنا مضارب أشتغل بالفلوس وهي لفلان، فمن حقي أن أقيل وأن أطلب الإقالة ولو لم أرجع إليه. لكن فلان وكلني أشتري له سيارة أو أشتري له عقار أو أشتري له مزرعة أو إلى آخره، فنفذت هذا، اشتريته وأنا وكيل، فلا يحق لي أن أطلب الإقالة أو أن أقيل من طلبها إلا بالرجوع إلى المالك، إلا بالرجوع إلى المالك لأنه وكيلا عنه. فإذا كنت مضاربا أو كنت شريكا فلا أحتاج إلى سؤال أحد، وأما إذا كنت وكيلا فلا بد من الرجوع إلى موكلي، فلا بد من الرجوع إلى موكلي. وتصح من مفلس بعد فجر حجر عليه. عندما المفلس الآن يكون عنده فلوس زيت وعمر، يعني في مفلس لمصلحته محجور عليه لمصلحته، ومفلس محجور عليه للآخرين. فهذا إنسان عليه ديون، عليه ديون 5000 لفلان و6000 لفلان و10، ما سدد، رفعوا أمره إلى القضاء، وحكم القاضي بالحجر عليه، بالحجر عليه لكونه مفلس، يعني لا يبيع ولا يشتري ولا يتصرف في شيء من ماله إلا في حدود ما صرح له، في كان يشتري طعام لأهله أو شيء من هذا القبيل. فمثل هذا المفلس إن كان قد سبق أن باع سلعة يصح له أن يقيل أو أن يطلب الإقالة، لأن هذا يعني الحقد، الإقالة ليست بيعا وإنما هي لفسخ البيع، فيصح له ذلك. نعم. لمصلحة فيهم وتصح بلا شروط بيع، كما لو تقاول في آبق أو شارك. لو يعني مثلا طلب الإقالة في عبد اشترى والعبد شرك، او شق عصا الطاعة وعبد ولم يلتزم بالاوامر من اسياده وقد بيع، فيصح فيه الإقالة، مع انه لو كان بيع قلنا ما يجوز، لان البيع لا بد ان يكون مقدورا على تسليمه، والآبق والشارد من الصعب جدا ان يسلم لانه يكون هارب. كما لو فسخ فيهما بخيار شرط بخلاف بيع، وتصح بلفظهما، وتصح بلفظ يعني أقلني فيقول أقلتك، يعني عبارة مثل البيع يقول بعني فيقول بعتك، الإقالة يقول أقلني فيقول الطرف الآخر أقلتك، سواء كان هو البائع أو المشتري. نعم. وتصح بلفظها وبلفظ صرح وبلفظ بيع، وبما يدل على معاطاة، لأن الأصل المعنى فيكتفى بما أداه، فيكتفى بما أداه، فيكتفى بما أداه، يعني أداه المعنى، يعني المهم الفسخ فسخ البيع، سواء كان بالإقالة أو نتصال على كل واحد منا يرجع إلى ما كان عليه، أو بأي عبارة تؤدي. نعم. فيكتفى بما أداه كالبيع. عندنا الآن مسألة جديدة، بعت على شخص ثم طلب مني الإقالة لأنه وجد أنه لا مصلحة له في شرائه، فقال أقلني، قلت أقلتك، بعد الساعة ونحن جالسين في المجلس قال لا خلاص أنا ملتزم بالبيع، نقول له خلاص انتهى، فليس من حقي أن أقول إحنا في المجلس، لأنه لو كانت المسألة هي كما دمنا في المجلس من حق أي واحد يشتري أو يبيع، ما دمنا في المجلس أقول بعني هذا الكتاب بعتك، ما دام في المجلس يقول لا عدل، بعد ساعة ساعتين يقول بعني فأقول بعتك، بعد نص ساعة يقول عدل، فمن حق هذا لأن المسألة بيع وخيار مجلس. لكن الآن اشترى مني وطلب مني الإقالة فأقلته، فليس من حقي أن يقول لا عدل خرج البيع يتم. مسألة ثانية، باع علي ثم طلب مني الإقالة فأقلته بعد ساعة ساعتين، ما من حقي يقول لا البيع تم لم يتم، فهي لا خيار فيها. لو كانت بيعة لثبت بها خيار المجلس، ولكنها فسخ، والفسخ إنما هو إنهاء للصفقة وليس بيعا. عرفنا هذا؟ ولا خيار فيها أو الإقالة لا لمجلس أو غيره، لا لمجلس، لأن عندنا لو كانت بيع كان خيار المجلس يكون ثابت، وقد قال عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فمن حقهم الخيار. لكن الآن إذا قال أقلني فقلت أقلتك تمت، وليس من حقي أن يرجع ويقول أريد إتمام الصفقة، أقول لا ليس هذا من حقي. نعم، لأنها فسخ ولا شفعة فيها نصا، ولا شفعة فيها نصا. قلنا الشفعة هي انتزاع حصة شريكه يمكن للأخ صاحب السؤال يقول في الساحات الخارجية، يمكن في الساحات الخارجية، أما داخل الحرم فلا، فإنما في الساحات الخارجية. نعم اقرأ. ولا شفعة فيها، ولا شفعة فيها. قلنا تعريف الشفعة بأنها انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي، هذه الشفعة. الفسخ أو الإقالة ما في شفعة. يعني لو أن إنسانا اشترى سلعة ونقول قطعة أرض وهي لاثنين، فأحدهم باع نصيبه والثاني مثلا لم يباع، فمن حق أي واحد، فمن حق الطرف الذي لم يتم البيع منه أن ينتزع الحصة بالمبلغ. لكن لو أن هذا الذي اشتراها أراد أن يعمل شفعة، نقول لا شفعة فيها، ولا شفعة فيها لأنها فسخ وليست بيعا. نعم. الرد بالعين ولا يحلف بها إلى الإقالة، من حلف لا يبيع. لو قال إنسان والله ما أبيع ثم أقال، نقول لا تحلف لأن هذا ما بيع. ولو حلف أن يبيع ثم أقال فإنه في هذه الحالة إذا حلف والله لا يبيع فهو لا يحلف لأنه ما باع، وإنما هي إقالة. نعم. ولا يضر بها من حلف ليبيعن سواء حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما، ومؤونة رد هدية تقايلا فيه على بائع. الآن عندنا سلعة اشتراها إنسان بمبلغ مثلا 1000 ريال وقبضها، ثم طلب من صاحبها البائع الإقالة فأقاله، من الذي يردها للبائع؟ البائع هو الذي يأتي لأخذها، لأن بقاعها عند المشتري كانت بصفة الأمانة أو بصفة الوديعة، لأن البيع قد فسخ ولا بيع. فمن حق صاحب السلعة وهو البائع أن يأتي ليأخذها بنفسه. نعم. ونفاهد يعظى لبقاء المبيع أمانة بيد المشتري بعد التقايض، فلا يلزمه مؤونة رده كوديعه، بخلاف الرد بالعيب باعتباره مردودا. ولا تصح مع تلف مثمن المدفع. ولا تصح مع تلف مثمن. شوف العبارة هذه شو معناها؟ العبارة كيف يا بني؟ قل أني اشترى من آخر سيارة واشتراها نقول ب10,000 ريال، فيصح له أن يطلب الإقالة ويقيل. لكن السيارة هذه لو احترقت في الطريق، احترقت السيارة، هل يمكن أن يذهب للبائع ويقول أقلني؟ لأن تلفة، ما عندنا شيء نرده. السيارة تلفة، السيارة التي تم شراؤها تلفة. لو اشترى مثلا دابة، ناقة ولا بقرة ولا شاة، ثم من حقه ما دام اشتراها أن يطلب من البائع الإقالة. لو ماتت هذه الدابة، لو ماتت البقرة أو الناقة أو الشاة، فهل يمكن أن يقول أقلني؟ أنت فيقول هنا ولا تصح مع تلف، ولا تصح مع تلف مثمن، لأن الهدف إنهاء الصفقة، والصفقة قد انتهت، مات الشيء الذي بيع، انتهى، تلف، احترق.